بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون، دعانا الله عز وجل في كتابه إلى ذكره وأن نكون من الذاكرين، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأثنى الله عز وجل على الذاكرين وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فأثنى الله عز وجل على الذاكرين، والذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله كمثل الإنسان الحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجهنا إلى أن نذكر الله عز وجل وأن نكثر من ذكر الله في جميع أحوالنا، وقال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. فكلما كان الإنسان أكثر ذكرا لله عز وجل كان أكثر قربا من ربه تبارك وتعالى، لأنه كلما ذكر الله ذكره الله عز وجل. فمن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، خير من ذلك الملأ الذي ذكر الله عز وجل فيه. فينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل في كل أحواله. وذكر الله بأن تسبح الله وأن تحمده وأن تشكره على نعمه وأن تكبره وأن تقول لا إله إلا الله، فهذا من ذكر الله عز وجل. إذا قلت سبحان الله وبحمد 100 مرة ماذا لك؟ إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة ماذا لك؟ كأنك أتيت بحسنات كثيرة ومحوت سيئات كثيرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت لك 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة، وكانت حرزا لك من الشيطان في يومك ذلك كله، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا رجل قال مثل ما تقول. هل يعجز الإنسان أن يقول هذا؟ كم يأخذ منه؟ 10 دقائق، ربع ساعة، كم تضيع الأوقات؟ لكن خير الأوقات هي الأوقات التي تجعل في ذكر الله عز وجل. ذكر الله كما ورد في كتاب الله وكما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. أرأيت لو أن يومك كان بين هذه الكلمات 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل أحد منا لا يحفظ هؤلاء الكلمات 4؟ كلنا يحفظها وكلنا يعرفها. هذا الدين ليس فيه عسر، بل هو دين سهل ميسر لمن يسره الله عليه، لا يحتاج إلى أن تأتي بوسائط حتى يرشدوك، تقول لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنت في سيارتك وأنت في عملك وأنت في طريقك أكثر من هؤلاء الكلمات الأربع. أحب الكلام إلى الله هؤلاء الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. فأكثر من هؤلاء الكلمات، وإذا استطعت أن تقول في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله كان بها، إذا استغفرت الله في اليوم 100 مرة أو أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يستغفر في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحان الله وبحمده قل 100 مرة أيضا. هذا مما يقربك إلى الله عز وجل، ومما يدل على تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. كثير من الناس وهو خال من العمل أو وهو يعمل عملا ما، تجده يتكلم بكلام، ربما بعضهم يغني وبعضهم يذكر الله عز وجل، وفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكره، الذي يذكر الله والذي لا يذكره، كمثل الحي والميت، هذا حي قلبه حي. لا نقول للإنسان أنه في كل وقت، قد يكون للإنسان حاجة يتكلم بها أحيانا، وقد يكون له كذا وكذا من أمور الدنيا، لكن ينبغي أن لا ينسى ذكر الله عز وجل، وهذا هو الذكر المشروع الذي جاء سمعتم الأمر به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أيضا حتى العبادات هي داخلة في ذكر الله. القرآن العظيم هو أعظم الذكر وأفضل الذكر، أن تقرأ من كلام الله عز وجل ما استطعت في كل يوم، فإن وفقك الله أن تقرأ جزءا أو جزئين كان بها، ما وفقت نصف جزء، ما وفقت على أن تقرأ صفحة واحدة. قبل الصلاة تأتي إلى المسجد وتفتح المصحف وتقرأ صفحة صفحتين ما يقدرك الله عليه وييسره الله عليك، فتكون بذلك قد ذكرت الله عز وجل وتسبح الله وتحمده. كل ذلك بعيدا بعيدا عن الخرافة، بعيدا عما خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اذكر الله في نفسك، اذكر الله، سبح الله عز وجل، كل هذا مما يقربك إلى الله عز وجل. وقد يكون في البداية هذا الأمر صعبا حتى على اللسان، حتى يتعود عليه فيصبح مشتاقا إليه، إلى ذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في كل مرة يقولها ويرددها سبحان الله، تنزه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه، سبحان الله والحمد لله، لما تقول الحمد لله تذكر نعم الله عز وجل عليك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد التي من عاش عليها ومات عليها دخل الجنة. والله أكبر من كل شيء في هذه الدنيا، فهي لها معاني ليست مجرد كلام يقوله الإنسان. ليس عندنا في الدين شيء لا معنى له، كل ما تقوله له معنى، وتؤجر عليه وتثاب عليه إذا كان هذا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب ما يقول الإنسان هذه الكلمات الأربع، وهي خلاصة الذكر، ويقول سبحان الله كلمتان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. انظر الأجر والمثوبة فيها، كلمتان خفيفتان على اللسان، ما أسهلها، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل تجد فيها من صعوبة؟ هل يحتاج الإنسان إلى أن يلقنك يومك كله حتى تحفظها؟ لا، لكننا أيها الأحبة نغفل أحيانا عن هذه الكلمات، نغفل، ولا بد أن يذكر بعضنا بعضا. وأنا متأكد تماما أن كل واحد منا تطرق سمعه هذه الأحاديث مرات كثيرة، ولكنه ربما نسيها، فيحتاج في كل مرة هذا الذكر، أن يذكر بعضنا بعضا بمثل هؤلاء الكلمات النافعات التي يلقى الإنسان ربه عليها، فيحافظ على ذكر الله عز وجل حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا إذا توفاه الموت وإذا به من الذاكرين. إنسان لا يتفوى إلا بكلام يحبه الله ويرضاه. قد تجد من الناس من إذا غضب أو ضجر تكلم بكلام وددت أنك لم تسمعه، من سب وشتم، وربما حتى يصل الأمر ببعضهم إلى أن يسب دينه عياذا بالله. يقول أخي أنا غضبان، يا أخي غضبان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه مسألة أخرى، في حسن المنطق يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. رجل تخاصى مع رجل آخر، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به. رجل غضب، احمر وجهه وانتفخت أوداجه وأصبح يتكلم بكلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل، قيل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قال أيراني مجنون أو لست بمجنون؟ لست بمجنون أنا. انظر الإنسان ما زال يعني عقله لم يستوعب هذه الكلمات البسيطة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب من الشيطان، ويفور هذا الدم من الشيطان، ويملك على الإنسان إحساسه، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنه صب على هذا الغضب ماء، وإذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع حتى يذهب هذا الغضب. وورد في بعض الآثار أنه يصلي حتى يبعد الشيطان، لأنه ما دام من الشيطان، الشيطان لا يحب ذكر الله، لا يحب الصلاة، لا يحب طاعة الله تبارك وتعالى، حتى يبعد كيد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يتربص بالإنسان طريقه إلى الخير ليفسد عليه حياته. الإنسان حتى وهو في عبادة وهو في طاعة، نحن نعيش مثلا لما قبل أيام كلنا عشنا أجواء الحج، وهي أجواء عظيمة ما فيها من الخير النازل أعظم بكثير مما يعمل الإنسان مهما عمل الإنسان، لكن الشيطان يريد أن يضيع على الإنسان هذه الفرصة الثمينة، يريد أن تخرج من الحج. على الأقل أنت الآن جئت إلى الحج وتركت أموالك وتركت أولادك وتركت أقاربك وتركت بلدك، وجئت من أجل ذكر الله عز وجل، لتقيم ذكر الله في الحج، لأن الحج أيضا من الأمور التي شرع لها الحج ذكر الله. ونجد هذا كثيرا في الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله عز وجل، كل هذه جعلت لإقامة ذكر الله. وعن أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، واذكروا الله في أيام معدودات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكلها ذكر لله، واذكروا الله في أيام معلومات، ها؟ يذكر الله في أيام معلومات، فكلها ذكر لله عز وجل. فالشيطان لا يريدك أن تكون من الذاكرين، لأنه يعلم قول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فيريد أن يصرفك عن ذكر الله عز وجل، إما أن يشغلك عن الذكر نهائيا، أو أن تذكر والقلب غافل في كل واد لا إله إلا الله، والقلب ليس مع لا إله إلا الله ولا مع سبحان الله ولا الحمد لله. إذن الإنسان يتعلم، وكلما ذكرت الله كلما غضت الشيطان. ليس الشيطان بالعداوة، بعضهم يعني في رمي الجمار تجده يخلع نعاله ويضرب هذا العمود الشاخص أمامه، هذا مما يعجب الشيطان، خالفت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يفرح الشيطان أن تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقط له الجمار الحصى أخذه في يده وقلبه وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ليس المسألة هي مسألة أن نتخيل أشياء وأن نتصرف بناء عليها، لا، إنما المشروع أن تأتي بما أمرك الله به وبما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة تكون ممتثلا لأمر الله عز وجل، وبهذه الصورة تكون قد أغضت الشيطان بما فعلت من طاعة الله عز وجل. هكذا لا تستقل هذا العمل، تقول هذا العمل قليل يسير، ما دام هو مشروع ففيه الكفاية، اعلم أنك لو زدت فيه لخرجت إلى البدعة، ولو نقصت منه لقصرت. الشيطان يشام النفوس، يعني ينظر في النفوس، يقلب، مهندس، رأى إنسان عنده حب للطاعة يحاول أن يدفعه، إنسان والله هذا الإنسان ما شاء الله ينام من الليل قليل ثم يستيقظ ويصلي ركعتين، فإذا استيقظ يعني مجتهد في طاعة الله عز وجل، يحاول الشيطان أن يدفعه حتى يبتدع في دين الله، حتى يبتدع في دين الله ويأتي بعبادة يظن أنها من عند نفسه، يظن أنها عبادة صحيحة وهي من عند نفسه. وإذا رأى في الإنسان خمول، إنسان هذا يقوم للصلاة بالقوة، وإذا قام يعني يقوم كسلان ويصلي الصلاة على كسل، يحاول أن يمسك في هذا الإنسان حتى ينام عن الصلاة، لا يصلي الصلاة المفروضة، يؤخر الصلاة عن وقتها. وفي كل الطاعات هكذا الشيطان يجلس يعني ينظر فيك، إن رأى فيك نشاط حاول أن يدفعك للبدعة، لكن من وفقه الله عز وجل يأتي بطاعة الله ويرغم الشيطان ولا يبتدع ولا يقصر في الطاعة. فالشيطان بين الغلو في الطاعة حتى يزيد الإنسان، وبين التقصير فيها، هو بين هذين يحاول معك إما أن تندفع فتأتي بأمر ليس بمشروع. الآن الذين يرمون مثلا رمي الجمرات، من وفقه الله عز وجل علم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا لكم بالأمس إن العلم هو الأساس أصلا الذي تبنى عليه العبادات والأعمال. فمن علم أخذ جمرات كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر ورمى الجمرات، ثم انتقل للتي بعدها ودعا حيث يشرع له الدعاء وانصرف. هذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت ذلك فقد أحسنت. الشيطان يلبس على بعض الناس يقول هذه الجمرات المراد بها كيد الشيطان، بأي شيء حاول أن تغيظ الشيطان. فيحاول بعض الناس ينزع شماغه، وبعض الناس ينزع نعاله، وبعض الناس يفعل كذا حتى يخرج عما أمره الله عز وجل إلى طاعة الشيطان، فأصبح ليس مطيعا لله بل مطيعا للشيطان في موضع ينبغي فيه أن يكيد الشيطان وأن يغيظه. إذا جئت إلى الصلاة كذلك، استدرج بعض الناس في صلاتهم فزادوا في هذه الصلاة أو نقصوا منها أو قصروا فيها. إذا جئت إلى الحج، إذا جئت إلى الزكاة، إذا جئت إلى الصيام، إذا جئت إلى كل العبادات، كل عبادات لها زيادة وفيها نقص وفيها جوانب قد يكترف الشيطان الإنسان فيها، قد يكترف الشيطان الإنسان فيها ويفعل بعض الأمور التي لا يحبها الله ولا لا يحبها الله ولا يرضاها. فمن هنا لا بد وأن نعبد الله عز وجل وأن نتقيد بما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فذكر الله كما قلنا هو الحياة للعبد، هو حياة العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. إذا وجدت بوحشة في صدرك وضيق في نفسك فاذكر الله عز وجل وانظر إلى النتيجة ماذا ستكون. ما من أحد إلا وقد تمر به حالة يجد فيها ضيق، إما إنسان يكون بعيدا عمن يحبه من والدين وغيرهم وأولاد فيجد وحش، فإذا ذكر الله عز وجل سلاه الله عز وجل وأدخل إلى قلبه السرور بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله أيها الأحبة أمره عظيم، أنه يزيد القلب انشراحا ويزيد القلب محبة لله عز وجل ويزيد في أجر الإنسان، وهو سبب سعادة هذا الإنسان. لا يستغني أحد أن يكون له ذكر في الليل وفي النهار يذكر الله عز وجل ولو بشيء يسير، يقرأ شيئا يسيرا من القرآن، يقول هذه الأذكار التي ذكرناها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد الصلوات لما يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر يقول كل واحد 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلما تعودت على هذا كلما ازداد صدرك انشراحا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا جميعا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن البيع المؤجل، يقول شخص يبيع سلعة حاضرة ب300 سواء قال نعجة هو أو غيرها ومؤجلة ب350، أقول أنه لا مانع من هذه الزيادة لأن الزيادة في مقابل الأجل، وهذا مما تعارف عليه الناس أنه يبيعون المؤجل غير البيع العاجل الحاضر، وليس هذا من الربا، ليس هذا من الربا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل الله. أيوة، يعني الشخص إذا بدأ يسبح سبحان الله سبحان الله ثم نسي العدد، هل سبح 20 أو سبح 30؟ هنا لا مانع أن يتدارك الإنسان، فإذا تردد مثلا 30 أو 20 يجعلها 20 ويسبح، وليس في هذا بدعة، لأن البدعة هو أن تقصد أن تزيد في أمر حدده النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الإنسان هنا شك، هل أتى بهذا الذكر كما أمره الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به، فأرى أن الزيادة في هذا ليست من البدع، والله أعلم، بل هو يعني من التأكد. نعم. هذا يسأل عن موقف السنة من السبحة، السبحة هكذا ها؟ السبحة والسبحة بكل أنواعها، هذه تكلمنا عنها بالأمس أو قبل أمس، تكلمنا عنها وقلنا إن فيها للعلماء قولين، فمن العلماء من يرى أنها من البدع وذكر تاريخا لها وأنها مأخوذة من غير المسلمين وأنها يعني لهذا الأمر تكون بدعة، ومنهم من يرى أنها لا مانع منها لأنها فيها إعانة على إحصاء الأذكار ونحو ذلك، ونحن نرى أن الإنسان الأولى أن يحصي التسبيح بيديه، يسبح بيديه، لأنها مستنطقات، هذه الأنامل مستنطقات يوم القيامة وتشهد للعبد على تسبيحه وعلى ذكره لله عز وجل، فليحافظ على ذلك، ولم تكن هذه معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نحن حسب ما قلنا هنا، من يرى أنها بدعة يرى أنه آثم، ومن يرى أنها ليس بدعة لا يرى إثمه، ونقول الأولى أن يهدي غير هذه السبحة، أن يهدي شيئا آخر لا خلاف في نفعه، كأن يهدي له إناء يشرب فيه أو يهدي له من الأشياء التي يستعملها الناس غالبا، فيعني المهم أن لا يهدي له شيئا فيه شبهة، ربما يقول بعض العلماء إنه من البدع ويأثم الإنسان على هذا الفعل، والله أنا أرى أن لا يستعملها الإنسان، والله أعلم. نعم. والأصل أن الإنسان يبقى على وضوئه إذا مسح على الخفين، لكن أرى أنه إذا نزع أنه يغسل الرجلين إذا توضأ للصلاة، إذا ما توضأ بقي هو على وضوئه أصلا. لا. متى ترجع إلى البيت؟ نعم. الإنسان المسلم مهما عمل في أي عمل يعمل فيه فإن أوقات الصلوات عنده مستثناة من الأوقات، المسلم إذا عمل في أي عمل في أي بلد من البلدان فأوقات الصلاة عنده مستثناة، يعني الإنسان ما هو كل إنسان يعمل بطاقته وله حدود معينة، له أن يختار هذه الأوقات، إذا لم يأذنهم له أن يختارها حتى ولو من الوقت الرسمي ويعوضهم عنها، لكن هو في الأساس أن هذا أن وقت الصلاة مستثنى من كل عمل يعمله الإنسان، لأن الصلاة فريضة على المسلم من غير خلاف، وهذا أمر لا شك فيه، فهذه مستثنى. فأنت تصلي الصلوات وتأخذ 10 دقائق وتقول إن كل الصلوات تؤديها في وقتها، ها؟ ما عدا صلاة العشاء أحيانا تؤخرها، فصلاة العشاء إذا كان هذا التأخير لا يتجاوز منتصف الليل، منتصف الليل فلا مانع، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل وأنت حر في هذا الوقت، صليت وكلما أخرت صلاة العشاء كان أفضل ما لم يكن هناك جماعة تقام، فأنت إذا أخرت الصلاة إلى نصف الليل لا مانع من هذا، لكن لا تؤخر بعد منتصف الليل، ها؟ هذه حالة ضرورة. أما في الأوقات، وحتى هؤلاء الذين تعمل معهم إذا اتضح لهم، كثير منهم قد يهتدي إلى الإسلام إذا رأى منك الحرص على عبادتك وعلى طاعتك، لكن المشكلة أن بعض المسلمين يعملون في بلاد الكفار وقد يجدون ناس يتساهلون معهم، لكنهم هم لا يظهرون حرصا على دينهم، ويجعلون دينهم يعني متى ما حصل أو متى ما فعل، لا، أظهر له حرصك على التزامك بالوقت، وفي المقابل أيضا احرص على وقته هو، هذا الوقت محترم لك أنت ومحترم له هو في عمله، لكن هو مستثنى. يعني مجموع أنا ما أصلي مثلا، لو فرضنا في كل صلاة ربع ساعة 4 صلوات، لن أصلي جميع الصلوات عنده، سأصلي صلتين أو 3، يعني كلها ما جاءت ساعة. إذا أراد أن إذا لم يتساهل، وأنا لا غنى لي عن هذا العمل ولم أجد عنده تساهل، ممكن أن أقول خذها من إجازتي، من يعني إذا كان عندي 4 ساعات أنا خذ منها ساعة للصلاة، أنا لا أفرط في الصلاة بأي حال من الأحوال. نعم، لعل إن شاء الله تعالى هذا تساهل منهم، ولكن أيضا لعل حرصك له دور إن شاء الله تعالى. وأسأل الله يعني لك ولجميع إخواننا المسلمين في كل مكان أن يكونوا حريصين على دينهم وعلى إقامة شعائر الدين. هذه الصلاة ليس فيها تساهل أيها الأحبة، وهذا هو الظن بكل مسلم إن شاء الله تعالى. يعني كل أمر يمكن الإنسان أن يؤخر، يمكن أن أما الصلاة لها وقت. هذه صلاة المغرب، من صلاة المغرب قد لا يأخذ له، حتى بعض العلماء يقول وقت صلاة المغرب مضيق، يعني لا يسع إلا صلاة الفريضة الواحدة، وبعضهم يقول يمكن 10 دقائق ربع ساعة، وقت يسير. لكن عندنا مثلا بعض الأوقات فيها مثل صلاة العشاء لها وقت طويل شوية، صلاة الظهر، صلاة العصر لها أوقات، لكن الإنسان يحاول أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وأن يكون جادا مع هؤلاء، جادا مع هؤلاء، وفي المقابل لا يقصر في عمله. هم إذا رأوا في ظني يعني أن كثيرا من الناس، خصوصا الذين هم يعني حريصون على المصلحة، على مصلحة أعمالهم، وأظن كثير من الناس حريص على مصلحة عمله، إذا رأى منك الجد والأمانة في الوفاء بعمله فإنه سيسمح بربع ساعة ولا نصف ساعة. هم يسمعون حتى للآخرين الذين يكلمون، والذين يعني هناك فرص كثيرة، يعني ليس الإنسان محصورا فقط في هذا. يعني السنة هي ليست واجبة على الإنسان، لكن الإنسان إن تمكن منها الحمد لله، إن صلى الفريضة، إن كان الوقت الذي يعطى له يستطيع أن يصلي فيها الفرض في صلاة لا مانع، يعني هو ينظر في وقته، لكنه يكون أمينا معهم أيضا لا يضرهم في هذا، والله أعلم. هذا يسأل عن الإقامة يعني في بلاد الكفار للعيش فيها، يقول حيث تعاني بلادنا من مشاكل أمنية كبيرة ولا نستطيع الإقامة في البلاد الإسلامية نظرا الإجراءات الصعبة الإقامة فيها. أنا أقول لا شك أن أول المسلم الواجب أن يعيش بين المسلمين، هذا هو الواجب عليه، وهذا هو الأصل في المسلم أن يعيش بين إخوانه المسلمين، لكن من لم يستطع أن يعيش في بلاد المسلمين لأمر أو لآخر وعاش في بلاد الكفار عليه أن يظهر دينه وأن يحافظ على تعاليم هذا الدين الحنيف، وأن يتخذ في نفسه أنه يدعو لهذا الدين بقوله وبعمله وبسلوكه حتى يكون خيرا للناس، لأن المسلم فيه خير. وقد رأينا في كثير من البلاد كل أهلها كفار، وقد يعيش الشخص وقد يكون في بداية أمره إنسانا عاديا، لكنه إذا رجع هناك ورأى حاجة الناس ربما تفقه في دين الله عز وجل، وربما استعمل بعض الوسائل كجلب أشرطة ونحو ذلك، وهذا الآن متيسر للناس خصوصا عن طريق وسائل الاتصال، فيحرص على أن ينشر دينه ما استطاع وأن يظهره للناس بقدر ما يستطيع. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة. وهذا السؤال مثله العمل في بلاد الكفار وهو قريب منه، نحن نقول كل إنسان يعمل في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار عليه أن يلتزم بما أمره الله عز وجل به، وربما تكون الحاجة أكثر لمن عمل في بلاد الكفار. كلما ازددت تمسكا بدين الله كلما كان هذا سببا من أسباب إسلام الآخرين واقتناع الآخرين بما أنت عليه، وعلموا أن ما عليه أنك الذي عليه من الدين أنه حق وأنه دين الله عز وجل. نعم، هذا يقول رجل كبير يعني ربما أنه يعني ربما يتوه بعض الشيء، لكنه رمى الجمرات ولبس ثيابه قبل أن يحلق، فماذا عليه؟ هذا عند كثير من العلماء أنه لا يعتبر قد انتهى من حجه إلا من التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر، وقبل ذلك لا يجوز له أن يلبس. لكن إن كان هذا الإنسان جاهلا أو نحو ذلك فلا إثم عليه، عليه أن يفسخ الثياب وأن يحلق أو يقصر ولا شيء عليه، هذا عند جمهور العلماء. وعند بعض العلماء يرى أنه إذا رمى الجمار فقد حل له ما كان محرما عليه، ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والتحلل الأول، فلو لبس فيما يظهر لا شيء عليه، والله أعلم. أعد السؤال. يعني إذا كان هذا فهمت فقل نعم. ها؟ الأخ يسأل يقول إذا كان الإنسان عنده أموال زكوية متعددة، عنده بضاعة مثلا يبيعها وعنده أموال نقدية هكذا، فكيف يجمع الجميع ويزكي؟ هكذا تقول؟ أقول أولا ما عدا هذه ما دام هو كلها بضاعة، كلها عروض تجارة، عروض التجارة نفس المال يعني يعتبر مع ماله الذي عنده النقدي. فلو فرضنا أن شخصا عنده بضاعة تساوي 1,000,000 ريال وعنده 1,000,000 ريال نقدا، كم زكاة هذا المال؟ زكاة هذا المال الذي يحتاج إلى تزكية 1,000,000، ها؟ يعني يجمع هذه الزكاة مع هذه الزكاة يقوم هذه، كم يسوى هذا هذه البضاعة كم تسوى مثلا؟ هذا الصندوق كم يأتي به؟ هذا عندنا أشياء في البقالة أو أدوات سيارات أو غير ذلك من كل أنواع البضاعة، يحصيها كم تساوي ومع المبلغ النقدي ويجمعها سوى كأنها مبلغ نقدي، ويخرج زكاتها ب يعني ما هو معروف اللي هو ربع العشر أو يقسم على 40 ويخرج الزكاة. نعم، واضح شيء؟ نعم نعم. أنت إذا اشتريت أرضا وكان القصد من شرائها المتاجرة في عينها، في عين هذه الأرض، يعني أنا اشتريت أرض الآن أو اشتريتها قبل 10 سنوات لكني أريد مكسبا في هذه الأرض، اشتريتها 100 وأريد فيها 200 أو 300، عرفت؟ أنا أريد الآن التكسب في هذه الأرض ببيعها، فكل سنة أخرج زكاتها، كل سنة أخرج زكاة هذه الأرض إذا كانت اشتريتها بنية البيع. ها؟ إذا كان اشتريت هذه الأرض لأبني عليها مثلا عمارة ما تمكنت الآن، أتمكن السنة القادمة، تمكن، ليس فيها زكاة في عينها. ها؟ ما بعتها؟ لا لا، إذا كان بعد هذا نية البيع جاءت فيما بعد، فبعض العلماء يرى أنه من حين نية البيع، ها؟ وبعضهم يرى أن يتملكها الإنسان بنية البيع، لكن لو تملكها بغير نية البيع لا يؤثر، وهذا الثاني الصحيح أنه يتملكها الإنسان، لكنه إذا غير نيته وأعدها للتجارة فينبغي أن يحسب عليها الزكاة. نعم. طيب، يقول عندي مطعم فهل أغلق وقت الصلاة وهناك زبائن والعمال أيضا كيف يصلون؟ أقول هذا ما أدري هو ما ذكر هذا المطعم في بلد مسلم أو في بلد غير مسلم، لكن أنا أرى أنه لو تقيد الإنسان فيما بينه إذا كان هذا لا يضر مطعمه ولا يضر بلد مسلم، بلد مسلم ينبغي أن يغلقوا جميعا محلاتهم وقت الصلاة وأن يصلوا وقت الصلاة يعني وقت وجيز حتى ولو وقت الصلاة، لأن في كثير من البلاد الإسلامية لا تغلق المحلات التجارية ويروح الإنسان ويأتي والمحل مفتوح، وبعضهم يعني ربما يعيب على البلاد الذين يغلقون وقت الصلاة ويقول هذا لا ليس فيه عيب، هذا هذا المعروف يعني أن وقت الصلاة للصلاة ليس أحد، إذا كان هناك غير مسلم موجود فينبغي أن يخرج وقت الصلاة، ويتعود الناس على هذه الثقافة ثقافة الإغلاق وقت الصلاة ولا يضر ذلك شيئا، سيزيد ما له سينتظر الناس وإذا جاء يعطيهم، يعني وقت الصلاة كم صلاة عندنا إذا كان الظهر وإذا كان العصر وأوقات يسيرة يعني لا تأخذ شيئا من الإنسان يغلق وقت الصلاة، هذا الذي أراه، وهي مسألة هذه اجتهادية يعني عموما، لكن الذي لا يغلق وقت الصلاة متى يصلي؟ الذي لا يغلق وقت الصلاة متى يصلي؟ سيؤخر الصلاة، فنحن نقول يعني ينبغي الإنسان يراعي هذا. طيب المبلغ لك؟ والله أرى إذا كان الإنسان يعلم أن البنك هذا يتعامل بالربا ووجد غيره، وجد غيره، إذا وجد غيره فليترك هذا لله عز وجل وسيوفقه الله عز وجل في هذا المال. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد وكل البنوك التي فيه من أولها إلى آخرها كلها تتعامل بالربا، فهنا ننظر إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يحفظ ماله إلا في هذا البنك، أو قيل له لابد أن تأتي ببنك حتى نصرف لك الراتب ولا لا يصرف لك، ففي هذا الحال يضعه في هذا البنك ولا يأخذ شيئا من فوائده، لا يأخذ شيئا من الفوائد. هنا بعض العلماء يقول لا يأخذ هذه الفائدة يدعها للبنك، ومنهم من يقول يأخذها ويصرفها في مصارف أخرى، يعني المهم أنه لا يدخل شيء له ولو قرشا واحدا من الربا، هذا الذي يجب. لكن المشكلة أنه أن بعض العلماء رأى أن الناس الملاحظ فيه إذا أخذوا المال قليل الذين يخرجونه، ويتأول الإنسان ويأخذ المال وكذا، فقالوا يتركه للبنك، هذا البنك يعني حتى ولو تركت له ذلك إذا كنت أنا أخشى على نفسي فسلامتي أولى، وإذا كان بالممكن يتصرف به الإنسان فليأخذه وليتصرف به والله أعلم. نعم نعم، ويعطيه يصرفه، هو أداه ويصرفها عموما، يصرفها لا تعطى على أنها لفقير ولا تعطى على أنها لي، لكن تصرف في مصالح عامة في أشياء لا يحتاج إليها الناس كثير. لا إذا كان لا يصلي يعطيها من يصلي أو ينصح أخاه لعل الله عز وجل أن يهديه، والزكاة قد تعطى حتى للكافر إذا كان يؤلف قلبه، فإذا كان يناصحه ويعطيه حتى ولو أعطاه من ماله العام ترك الزكاة وأعطاه من ماله العام يتألف قلبه، يعني كل مرة ينصحه ويبين له حكم الصلاة وأن من تركها فقد كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر أو ترك الصلاة، فيبين له شيئا من هذا لعل الله عز وجل أن يهدي قلبه من حيث لا يشعر هذا الإنسان. نعم نعم، هذا يقول أنه دخل مزدلفة الساعة العاشرة صباحا، وهذا من غير خلاف أنه فاته المبيت في مزدلفة، وفي هذه الحالة هذا الواجب إذا عجز عنه الإنسان فهناك بدل منه وهو الدم، ونحن ذكرنا هذا بالأمس أن بعض الإخوة يقول لماذا أنتم تقولون هذا ونحن يعني مع مطوفين، نقول هات المطوف ونقول له عليك دم وعليك كل من في الإتبيس، لكن أنت تريد الآن حجا صحيحا وتسألنا عن حجك الصحيح، لا ترى ليس المقصود أنت، لكن هذا لأن صار معي الأمس كثير من الإخوة، فنقول بناء على هذا أنت تريد أن تخرج بحج صحيح فهذا له بدل وهو الدم إذا لم تستطع الواجب وحيل بينك وبينه فعليك دم تدفعه. ما استطعت الدم وقلت لا أستطيع، صم 10 أيام ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. نعم، ولو الثانية هنا من الساعة من بعد الفجر، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا خروج صلاة الفجر إلى العذر، لكن العذر هذا يعني هذا العذر أنت فيما بينك وبين الله إن شاء الله لست آثما، ها، لكن حصل تقصير نتيجة الزحام. لكن هذا الزحام هذا الواجب الآن الذي لم تقم به له بدل ولا ما له بدل؟ أي نعم، نحن نقول هذا. إذا نحن قلنا لك أن هذا يعني مكانه دم، إن لم تستطع الدم صم 10 أيام. نعم نعم، لا وصل إنسان صلاة الفجر أدرك صلاة الفجر في منى حتى ولو تأخر قليلا إلى إذا طلعت الشمس خرج الوقت. أي نعم أيوة نعم. والأيام الأولى رميتم في الوقت طبعا، يعني هو الصحيح في هذا الصحيح أن رمي الجمار لا يكون إلا بعد زوال الشمس، وليس هناك وقت قبل الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مجموعة، قد تقول هذه المجموعة يسيرة، قد تقول هذه المجموعة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، ها كثيرة، ومع هذا ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زوال. كنا نتحين قال ابن عمر، فإذا زالت الشمس رمينا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد، وما أتى به الناس الآن من الرمي قبل الزوال هذا قيل في فترة معينة كان هناك زحام، الآن يعني كم دور الآن؟ 4، ها 4 أدوار، كل إنسان يرمي. رمينا في أول الوقت في اليوم الأخير وما وجدنا زحاما، ها، فليس هناك زحام بحال من الأحوال، لكن الناس اتخذوا هذه الفتوى. ولا إما 4، قلت هذا أكثر من مرة، الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية إلا في اليوم الأخير، اليوم الأخير يوم النفر الآخر وليس النفر الأول أيضا، هذا الذي يجيزون فيه الرمي قبل الزوال. وكل الأئمة 4 إذن يقولون بالرمي أنه لا يكون قبل الزوال. والله أرى إذا كان يوم واحد فقط فعليكم صدقة، أطعم مسكين أو نحو ذلك يكفي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نعم، ها. لا عليه المبيت، المبيت شيء والربي شيء آخر. يا أخي بارك الله فيك، هذه الفتاوى أنا لا أدري يعني ما مصدرها، من يقول بها؟ هناك أحكام واضحة كالشمس، لكن في بعض الناس يستطيع أن يبيت في منى وبعضهم لا يستطيع أن يبيت في منى، بعضهم لا يجد مكان لكن يستطيع أن يرمي في الوقت، ليس هناك ارتباط، ها؟ قد يكون بعض الناس لا يجد مكانا في منى، جاء فهذا المكان مزحوم وهذا المكان مزحوم وحاول أن يكون قريبا من الناس فنام خارج منى، هذا لا شيء عليه، ها؟ لكن ليس معنى هذا أنه يجيز له أن يرمي قبل الوقت، فلا يجوز له. وشخص وجد مكان في منى وقريب من الجمرات لكنه عاجز لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع أن يمشي إلى الجمرات وأن يرميها، فاحتاج إلى أن يوكل شخصا ليرمي عنه، فلا ارتباط بين هذا وهذا وهذا الأمر، قد تجتمع في شخص وقد تفترق، لكن المهم أنه من قال هذا الكلام هذا الكلام ليس صحيحا وليس على إطلاقه. نعم، الصيام في أي مكان في أي مكان ولو حتى رجع. نعم، ويجوز التتابع في الصيام العشر، والأصل أن الثلاث تكون في مكة، هذا الأصل أنها مثل الهدي، يعني هو مقيس على الهدي فقط، أنه يصوم 3 أيام في مكة في أيام الحج، يعني يصوم مثلا 7 والـ8 ويصوم أو يصوم أيام التشريق في منى ثم السبع يصومها في بلده. لكن إذا كان الإنسان ما تمكن من صيام هذا ولا سأل إلا فيما بعد فنقول ولو صمتها جميعا هناك لا شيء عليك. نعم. والأصل أنك تردها بنفس العمر التي أخذتها منه. انظر كم هذا المبلغ يساوي وأعطه بتاع يعني مثلا في السعودية كم يساوي هذا المبلغ، فإذا وجدت أنه يساوي هذا المبلغ ترده له نفس المبلغ. هاي. الأصل أنه ما أخذ بمال يرد بنفس العملة، ها؟ ليس فيها يعني لا يجوز فيها النساء، هذه نفس المال. لكن إذا أنت في بلد آخر اسأل عن كم هذا المال، فقل له أنت لك مبلغ عندي كذا كذا مبلغ ريال سعودي، فإذا قالك لا اصرفه وحوله ورده لي، فأنت تصرف عن نية كأنك تنوب عنه، كأنك تنوب عنه في الصرف وتعطيه المبلغ، لا مانع. طيب خلنا ننظر ناخذ بعض الأسئلة هنا يزعلون علينا في أحد الدولار حيث يطلع النساء. يقول هذا هل يجوز دعاء القنوت، أظن القنوت القنوت كاتبه القنوت هو، بعد الصلاة جهرا؟ هو في مواضع يعني صلاة القنوت، دعاء القنوت يكون في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة معينة، وينبغي أن يكون هذا محل اتفاق بين المسلمين في أو في ولو في تلك البلد ولو في ذلك البلد على الأقل، حتى لا يكون الإنسان شاذا في هذا. أما ما عدا هذا فإن الإنسان يدعو في صلاة الليل مثلا إذا صلى الوتر، فإنه إذا أراد أن يقنت بعده له ذلك، لكن بصفة عامة وبصفة جهرية فلا يكون هذا إلا إذا كان الناس جميعا يدعون بهذا القنوت. نعم. الساعة 3 ليلة عرفة، خرجتم ليلة عرفة؟ ذاهبين إلى عرفة. أي لا شيء عليكم إن شاء الله، لا شيء عليكم. نعم. يقول هذا البيع والشراء في أدوات العزف اسأل عن حكمه، نقول لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يعمل في أدوات العزف أدوات الغناء إذا كان هذا هو المقصود، فإنه لا يجوز للإنسان أن يعمل في مثل هذا. نعم. وقت التاكسي هذه أنا تركناها هذه حقيقة. يقول صاحب سائق أو صاحبي سائق تاكسي هكذا في إحدى الدول الأوروبية حيث يطلع بعض النساء المتبرجات وبعض الرجال ويحملون الخمر ويتم إيصالهم إلى أماكن اللهو والرقص، هكذا يسأل. يعني المسلم يحرم عليه بعض الأفعال، وهذا في ظن أن السائل يعرف هذا الأمر، يحرم عليه الخمر، يحرم عليه اللهو والرقص، يعرف هذا محرم. وإذا كان هو محرما عليه فإنه يحرم عليه أن يكون وسيلة له، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني ما معنى الآن أقول هذا محرم لا تذهب إليه ولا يجوز لك أن تذهب إليه، فتأتي فتقول خذ 100 ريال وأوصلني إلى هذا المكان، فقل هات 100 وأنا أوصلك إليه، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. إذا علم الإنسان أن هذا الشيء محرم لا يجوز له أن يكون وسيلة إليه ولا أن يتخذ وسيلة إليه، وليترك هذه الأمور، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تركت شيئا من أجل الله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل سيعوضك خيرا منه من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تشعر. نعم. نعم. إذا كنت لا تعلم بحاله، إنسان معه خمر وفي داخل ما عنده من أمتعة، أنت تحمل هؤلاء وهؤلاء، ها؟ لكن إذا كان أنا أعرف أنه يحمل خمرا، ها؟ وأعرف أنه يحتاج إلى محل الرقص ويحتاج إلى هذه محل الفساد، فأنا إذا رأيته أين تريد؟ أريد المكان الفلاني، أنا الآن لا أريد أن أذهب إلى هذا المكان، ها؟ نعم. أنا أقول من اتقى الله جعل الله له مخرجا، ومن اتقى الله عز وجل رزقه الله من حيث لا يحتسب. ها؟ يعني الإنسان يحاول دائما، ولو كل إنسان مسلم أدى ما عليه، أنت لست مسؤولا عن غيرك، أنت مسؤول عن نفسك. ها؟ أو أبحث عن عمل آخر. إذا كان هذا العمل بهذه الدرجة، وأن الإنسان لا يجد أحدا إلا بهذه الصورة، فليبحث عن عمل آخر ليس فيه مثل هذه الأشياء. والإنسان مسؤول عن كسبه، لا يضع نفسه في مكان يقول أنا لا يرزقني الله عز وجل إلا من هذا الباب. قد يرزقك الله، يفتح لك، والله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. إذا علم من داخل قلبك أنك تريد الخير وتريد للناس الخير، وأنك لا تريد الشر ولا تريد أي سبب من أسباب الفساد، فإن الله سيفتح لك بابا إلى الخير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف أسلموا؟ وفي أي مجتمع أسلموا؟ في مجتمع الجاهلية، خمر ونساء وإشراك بالله عز وجل، ومع هذا نجاهم الله عز وجل من هذا كله، وضربوا أمثلة رائعة. الإنسان الحمد لله ما جعل الله للإنسان بابا واحدا من أبواب الرزق، باب الرزق كثيرة على الإنسان. فلهذا نرى أن مثل هذا الإنسان عليه أن يجتنب، لكن لو ما عرف الشيء هذا الذي في كيس أو كذا، ما الله أمرنا أن نبحث عنه وأن نسأل عن الناس؟ لا، أنت ما مع هل معك خمر ولا ما معك خمر، ماشي لك؟ لا، لكن إذا أراه في يده، وأنا اتخذت فيما بيني وبين الله أني ما أخذ مثل هذا الإنسان، سيوفق الله عز وجل شخصا آخر ربما أستفيد منه كلمة تنفعني في الدنيا والآخرة. وأسأل الله السلام والتوفيق للجميع. نعم. أنت من أين أحرمت مثلا؟ أنا أحرمت من بيارة علي. ولما وصلت عند المركز قال لك اخلع الإحرام. ولبست ايوه وراسك مكشوف. ايوه ولا لبست شراب ولا شيء. اي طيب، ما هو مشكله، المهم انك انت الان وبقيت على احرامك في نيتك انك ستعود الى الاحرام. ها، وانما لبست هذا من اجل ان تتجاوز. عليك في مثل هذا فديه للبس المخيط. لبس المخيط، الفديه هذه الفدية صيام أو صدقة أو نسك، يعني إما أن تصوم ثلاث أيام أو تطعم ستة مساكين، ها، أو تذبح شاة، بس هذا الذي عليك. نعم. متى وصلتم مزدلفة؟ وحجكم صحيح بالنسبة لهذا، لكن أنتم تركتم المبيت في مزدلفة، هذا غاية معنى. أي عاد أنا عاد. طيب ما دخلتم مزدلفة يعني؟ ما دخلتوا إلا ساعة؟ يعني دخلتم مزدلفة. خلاص يكفي. طيب والعشاء؟ في الأرض. خلاص ما عليكم شيء شان. شوف لمكن انت سألتك كانك سألت سؤالين. هذا وين هذا الساحة؟ طيب انت دخلت هذا في هذا. طيب انت الان تقول انك لحظة شيخ، خليني اعيد السؤال، فان كان صحيحا فقل نعم. ها، انت تقول جئت ودخلتم في الوقت، الساعة كم دخلت عرفت؟ 10 PM. طيب وجدت في مزدلفة، خلاص ما ليس عليكم شيء، ما عليكم شيء، خلاص تصدق به، تصدق بثمنه. اي نعم.